الباطل، وعلى أنها ليست كما تزعم، وإنما هي شيطان من شياطين الإنس. ثم زجرها وأدبها: إن النساء شياطين خلقنا لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. ثم قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوا. وفي هذه الفقرة من كتاب الله تعالى ومن هذه الآية الكريمة رد على القدرية الذين ينفون القدر وأن كل شيء بقضاء وقدر. يقول تعالى عن هؤلاء الذين أوحوا بالفتنة وبالعداوة وبالفساد وبالتألب على الأنبياء وورثتهم والرسل ودعاتهم والهداة إليهم: لو شاء ربك ما فعلوا، ما فعل الأعداء ما فعلوه من عداوة ومن فساد ومن تأليب على أنبياء الله. ومعنى ذلك أن هؤلاء الذين عصوا أمر ربهم وانتقلوا من القدوة إلى العداء والتنفير، قد كان ذلك في الدائرة التي هي ضمن ما خلق الله، ولا يكون في ملكه ما لا يريد. نحن مجبورون في شكل مخيرين، ومخيرون في شكل مجبرين. ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. ذرهم، دعهم، اتركهم، هو أمر فيه معنى الوعيد والتهديد، أي دع هؤلاء يركبون رؤوسهم ويصرون على ذنوبهم ويرتكبون معاصيهم، فما يفترونه على الله وما يفترونه على رسل الله، وما يوحي بعضهم إلى بعض من زخرف القول غرورا وباطلا، سيأتيهم يوم الحساب فيحاسبون على بلائهم، على فتنتهم، على شيطنتهم، على عصيانهم، وهكذا كل من فعل فعلهم وارتكب ارتكابهم. ثم قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم قال تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. لتصغى إليه أفئدة، أصغى مال ومن الإمالة، وفلان صاغية فلان، أي الذي يميل له ويعتمده ويكون من حزبه وشيعته. وفي الحديث النبوي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصغي الإناء إلى السنار، أي يميله وهو يتوضأ، فتأتي الهرة، تأتي داجن البيت فيميل إليها الإناء من رحمته عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه ومكارمه، حتى مع الحيوان الأعجم الذي لا يعقل يميل. ومنه ولتصغى إليه ولتميل إليه، هؤلاء الذين يوحون زخرف القول غرورا وباطلا يفعلون ذلك لتميل إليهم ويكون من شيعتهم ومن أنصارهم، الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بأن هناك دوام وخلود بعد الموت، وبعثة هي الدار الآخرة وهي يوم القيامة، ليحاسب المحسن على إحسانه بالجنة والرحمة والرضا، ويعاقب المسيء على إساءته بالغضب والنار. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، والذي لا يؤمن بالآخرة هو الكافر الجاحد الذي لم يؤمن بالله ولا بكتابه ولا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وليرضوه. يفعلون ذلك عن رضا، عن انشراح صدر للكفر، لا عن اضطرار ولا عن إكراه. وإلا فمن كفر تحت القهر والعذاب والامتحان والإكراه، كما سبق أن حدث ذلك وقت الفتنة في مكة المكرمة لعمار بن ياسر وغيره، وكما يحدث وقتا بعد وقت وجيلا بعد جيل. هؤلاء قد عذرهم الله، فقال عنهم: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هؤلاء الذين أكرهوا واطمأنت قلوبهم، لم ترضى الكفر ولم تنشرح به، هؤلاء يعذرهم الله فلا يعاقبهم. ولذلك عندما جاء عمار بن ياسر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يبكي ويقول: لقد أكرهوني بالعذاب وبالنار وبالضرب على أن قلت لهم كلمة الكفر، ولكن والله يا رسول الله لم يقلها إلا لساني، وما كفرت يوما ولن عقد قلبي إلا على الإيمان بالله وبك رسولا لله، هكذا كنت ولا أزال. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن عادوا فعد. وتلا عليه هذه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولا يكون الكفر كفرا إلا من شرح به صدرا. من شرح بالكفر صدرا هو الذي يعتبر كافرا. وهنا كذلك: وليرضوه، ليرضوا الكفر وليرضوا البعد عن الله وأمر الله وطاعة رسول الله. هؤلاء الذين كفروا لسانا وكفروا قلبا وكانت جوارحهم مواتية لقلوبهم، هؤلاء هم الكافرون حقا، المعذبون المعاقبون من الله صدقا. وليقترفوا ما هم مقترفون، يرتكبوا، يكسبوا، يجرموا. هؤلاء الذين فعلوا ذلك عن نية مبيتة وقصد سابق من الكفر والشرك والعصيان والمخالفة، هؤلاء الذين قاموا في وجه الأنبياء أعداء مؤيدين حزب الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن، فهم أولئك الذين شرحوا صدورهم بالكفر، وهم أولئك الذين اقترفوا واكتسبوا وارتكبوا من الآثام والذنوب العصيان والمخالفة والخروج عن أمر الله. ثم قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. زد: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الذين جاءوك من أعدائك ومن شياطين الإنس يريدون منك أن تحكم جبابرتهم وطغاتهم وشياطينهم، عندما عرضوا عليه أن يملك عليهم وأن يزوج بمن شاء من بناتهم وأن يعالج بما شاء من أدويتهم، قل لهم يا محمد: أفغير الله أبتغي حكما؟ يا هؤلاء، أتريدون مني أن أحكم غير الله، أن أجعله حكما عدلا فاصلا بيني وبينكم؟ أفقدتم عقولكم؟ ألم يكفكم كفركم في أنفسكم حتى حاولتم أن تعلنوا الكفر وتنشروه بين غيركم؟ يقال فلان حكم وفلان حاكم. فلان حكم لا تكون إلا في الحكم بالعدل وبالإنصاف وبالقسطاس، أما الحاكم فقد يكون حاكما بالعدل وقد يكون حاكما بالظلم. فوصف الله نفسه بأنه الحكم أي الحاكم بالعدل، الحاكم بالحق، الحاكم بما يعود للناس بالإنصاف وتوزيع الحقوق بينهم من غير لا ظالم ولا مظلوم ولا آكل ولا مأكول. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ رب الذي هو الحكم بيني وبين أعدائي بين المؤمنين والكافرين هو الذي أنزل إليكم هذا الكتاب الكريم، منه القرآن الكريم، أنزله مفصلا بالأحكام والحلال والحرام، مبينا فيه ما يحتاج الإنسان في دنياه وما يحتاجه في آخرته. ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا الكتاب الذي أنزله الله ليكون الحكم وليكون المفصل وليكون المبين وليكون الهادي بين الناس والمخرج لهم من الظلمات إلى النور. أهذا الحكم العدل سبحانه عز شأنه أتريدونني أن أترك هذا النور والحق إلى باطلكم وإلى هرائكم وإلى شياطينكم؟ هذا لا يقول به من له مسكة من العقل فضلا على أن يدعو إليه: يا هؤلاء خرسوا واسكتوا واعلموا أن الله محيط بكم والعاقبة عليكم. فقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. حتى أهل الكتاب، حتى اليهود والنصارى يعلمون، آمنوا أو لم يؤمنوا، يعلمون أن الله تعالى قد سبق وأن أنزل على رسلهم من قبل في التوراة والإنجيل والزبور وما سبقها من كتب سماوية أن أعلمهم بأنه منزل يوما رسولا خاتما للرسل نبيا مرسل إلى كل الناس بشيرا ونذيرا لا نبي بعده ولا رسول، يرسل للأبيض والأحمر للأسود والأصفر وتبقى رسالته إلى يوم القيامة إلى يوم النفخ في الصور، فلا رسالة بعد رسالته. فأهل الكتاب أيضا يعلمون ذلك وأعلنوه قبل وجودي وقبل ظهوري وقبل أن أنطق بين الناس باسم الرسالة وقبل أن يوحى إلي. فيا هؤلاء الذين عبدوا الأوثان وعبدوا الأصنام، كيف لا أنتم آمنتم بما أرسلت به واتبعتم طريقه وكنتم كالمهاجرين والأنصار؟ ولا أنتم أعطيتم آذانكم واستمعتم لمن سبقكم من أهل الكتاب يهودا ونصارى؟ هؤلاء الذين علموا الحق فيما أنزل إليه وأنه كلام الله وأنه الحق الذي نزل من عند الله، ولذلك من هؤلاء أيضا من آمن بذلك مع علمه فهدى واهتدى كصهيب الرومي وسلمان الفارسي وعدي بن حاتم النصراني وعبد الله بن سلام اليهودي، أي الذين كانوا من قبل كذلك علموا الحق وأرشدوا إليه من الكتب المنزلة عليهم ومن قساوستهم، حتى إذا ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الديار المقدسة يدعو إلى الله الواحد وإلى عبادته وحده وإلى اتباع ما أنزله وإلى الإيمان برسوله خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، آمنوا واستسلموا وعملوا بما جاءهم. فأنتم وحدكم يا كفار مكة، يا كفار العرب، يا كفار قريش، تريدون حتى في كفركم أن تشذوا عن اليهود والنصارى قبلكم وعمن دعي إلى الهداية بهذا الكتاب. فما هذا عمل العاقلين ولا عمل المفكرين ولا من يقول لما خلقت وخرجت لهذا العالم؟ ألمجرد أن أأكل أن أشرب أو لا بد هناك شيء خلقني الله إليه؟ وكما قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا يعتقدون أنهم خلقوا عبثا، خلقوا لعبا، تعالى الله عن كل ذلك. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، بالحق أنزله، وللحق أنزله، وعلى الحق رسول الله أنزله عليه الصلاة والسلام. فإن كان الأمر كذلك، أيجوز أن أحكم سواه؟ أيجوز أن أرجع إلى سواه؟ ما هذا إلا غرور وباطل. فلا تكونن من الممترين. يقول تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فلا تكونن، يأمره باللام بلام النهي المؤكد بنون التوكيد الثقيلة. فلا تكن من الممترين أي الشاكين أي المترددين. وهذا كما يقال لغة: وقوع الشرط لا يلزم منه الوقوع. ولكن هذه الكلمة هي لأتباعي وهي لأنصاري وهي لمن أوحي إلي بأن يدعوهم للحق والنور من كافة الخلق. فإذا آمنوا وإذا أنصتوا وإذا قرأوا كتاب الله وإذا استمعوا إلى حديث رسول الله فلا يكونون شاكين ولا مرتابين. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام عندما نزلت عليه هذه الآية: لا أشك ولا أسأل. فأنا لم أشك لأسأل غيري من أهل الكتاب، أنا على يقين وعلى هدى وعلى بصيرة من أمري، أدعو إلى الله من اتبعني إلى ما دعاني إليه ربي. فلا تكونن من الممترين. ثم قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك يا محمد، ضاع الضائعون وضل الضالون وانتهت الدنيا. اعتبر الأمر كذلك، فذهب هؤلاء إلى النار خالدين أبدا، وذهب المؤمنون إلى الجنة خالدين أبدا. وبذلك تمت كلمة ربك، تمت رسالته، تم وحيه، تم كتابه، وكانت العاقبة للمتقين. وأذهب هؤلاء كأمس الدابر، كأنهم لم يكونوا يوما، ذهبوا مع الذاهبين وضاعوا مع الضائعين، وخلفوا خلفهم الخزي والذل والهوان ولعنة الله وطردهم من الجنة. ولذلك أعرض عنهم ولا تهتم بشأنهم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، حال كون هذه الكلمة هي الصدق الذي لا شك فيه، وهي الواقع الذي لا ريب فيه، عدلا، عدلا في الأمر وعدلا في النهي، وحقا في كل ما أنزل الله من معاملات بين الناس، ومعاملة بين الناس والله، ومعاملة في معاش الدنيا في دنياهم وفي معادهم في آخرتهم. فاحمد الله على نفسك واحمده على هداية من هدى الله من أتباعك، وأعرض عن المشركين وذرهم فيما هم فيه خائضون. فقد تمت كلمة ربك، انتصر دينك، وانتصرت بانتصار ديني، وتم كتاب ربك وانتصر كتاب ربك وضاع هؤلاء وهكذا. ونحن نتلو هذه الآية الكريمة بعد 1400 عام من ظهور الإسلام هنا عند هذه البنية المقدسة التي نشرف بالتحدث عندها، وقد أصبح هؤلاء أوراقا وحروفا ومدادا في الطروس والأوراق، وكأنهم لم يكونوا ذهبوا في أمس الدابر، ضاعوا ولم يبقى ممن أصر على كفره وأصر على عداوته، لم يخلفوا بعدهم إلا الخزي والدمار وذكرهم ليتركوا وليستعاذ بالله منهم ومن أعمالهم، وبقي ذكر من اتبع وآمن وأيد من الأنصار والمهاجرين ليذكروا بالرحمة دوما وبالرضا دوما، وليبقوا أسوة وقدوة وأئمة وسلافا صالحين لمن جاء بعدهم وإلينا وإلى من يأتي بعدنا إلى يوم القيامة. والحمد لله على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. هؤلاء أحقروا وأذلوا وأوضعوا من أن يستطيعوا أن يحرفوا أو يبدلوا أو يغيروا من كتاب الله كلمة أو حرفا فضلا عن آية أو سورة، وإنما أنفسهم ظلموا، وإنما حياتهم أضاعوا، وإنما وجودهم فقدوا. أما كلمة ربك فقد تمت بالصدق والعدل، وقد خلدت بالهداية والنور، ولا مبدل ولا قادر على تبديلها. وأيضا وقد جئنا بعد هذه القرون المتطاولة، فكتاب الله الذي نتلوه هو كتاب الله الذي كان يتلوه الموحى به إليه سيد البشر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هنا عند مواجهة واستقبال هذه الكعبة المقدسة وفي مسجده النبوي الشريف، ما يقرأه من كتاب الله هو ما نقرأه نحن وما قرأه من قبلنا، بلا تغيير ولا تبديل، لا في حركة ولا في آية ولا في سورة ولا في أي معنى من المعاني. فكانت هذه الآية كنظائرها وما أكثرها من المعجزات التي على مثلها آمن البشر. قد أخبر الله بعدم تغيير هذا الكتاب، وهذه الآية هي كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنحن أولئي قد أدركنا ذلك بعد هذه القرون الطوال، فلم تغير كلمة ولم تبدل، في حين بدلت الكتب السابقة، بدلت الأنجيل وبدلت التوراة وبدل الزبور وبدلت صحائف إبراهيم، وكل ما سبق من كتب الله غيرت وبدلت. ولما ذلك؟ وكلها من كلام الله، وكلها أوحي بها من عند الله، لأن الله تعالى قال عن تلك الكتب السابقة بما استحفظوا من كتاب الله، وصاهم بأن يحفظوها ووكل حفظها لهم، فعجزوا ولم يستطيعوا فضاعت. وكتابه خاتم الكتب القرآن الكريم لم يترك حفظه لنا، ولكن تعهد بحفظه بنفسه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان الله تعالى أقدر على حفظه وأقدر على حيازته وعلى صيانته، وهكذا منذ ألهم أبا بكر الخليفة الأول رضي الله عنه لأن يجمع بعد أن قتل من العلماء 70 في حرب الرداء، في غزوة بني حنيفة، في حرب اليمامة، فجمع أبو بكر بإشارة من عمر وبإلهام من الله إليهم، فجمع القرآن وحفظه في مكان، إلى أن جاء عثمان فحفظ الباقي وأحرق الكثير الكثير مما أدخل من في بعض الآيات تفاسير وكلمات لم يقصد بها أن تكون من كلام الله ولكنها شرح الله فحرقها وأبقى ما سمي بعد ذلك بالمصحف العثماني ووزعه على 7 مدائن على 7 عواصم مكة والمدينة اليمن ومصر العراق والشام وهكذا وإلى عصر الناس هذا فلو يقع غلط في مطوعة أو غلط من قارئ أو غلط من سامع وإذا بك ترى الناس جميعا كل الناس يردون وينبهون وما ذلك إلا لأن كتاب ربنا لم نأخذه على الورق فقط بل أخذناه من الصدور إلى الآذان ومن الآذان عن الصدور عن آبائنا عن أجدادنا عن شيوخنا عن التابعين عن الصحابة عن نبي الله سيد البشر عليه الصلاة والسلام عن جبريل عليه السلام عن رب العزة المحيي به سبحانه وتعالى كيف ومع ذلك يمكن أن يبدل منه شيء أو يغير منه شيء وقد زعم زاعمون فزلوا وكانوا من العلماء فكانت زلة عالم فقالوا لا مبدل لكلماته أدخلوا معها التوراة وأدخلوا معها الإنجيل وقالوا التوراة والإنجيل لم تغيرا والزبور لم يغير أي ألفاظه وكلماته وإنما حرفه اليهود والنصارى بإخراج معناه عن لفظه وبتأويله التأويل الفاسد وهذا لا يقوله إلا 2 جاهل غبي من المنتسبين للعلم أو يهودي تظاهر بالإسلام فكتم يهوديته وتظاهر بالإسلام نفاقا ليدخل في روعنا أن في التوراة اليوم والإنجيل هي كما أنزلت ومعاذ الله وحاشا الله أن يكون شيء من ذلك صحيحا فقد غيروا التوراة والإنجيل لفظا ومعنا وألغوا الكثير وأدخلوا الكثير وزادوا ونقصوا ما من إنسان منا ويجب أن يفعل ذلك إذ بضدها تتميز الأشياء وهو قد أمسك التوراة وقد أمسك الإنجيل وقرأ فيه ما ينبغي أن يكون ذلك إلا وأول ما يجي أن التوراة تسب الله تعالى جل وعز تهتك أعراض الأنبياء وتقذفهم وتتهمهم بكل كبيرة تشرك بالله وتدعو إلى عبادة العزير وعبادة العجل وقل نفس ذلك عن الإنجيل حولوه عن التوحيد إلى عبادة مريم وعيسى وإلى أن كل الناس وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم يقول تعالى لنبيه قل لهؤلاء لو كانوا كذلك لما يعذبون وهم قد فرض عليهم العذاب والخلود ما داموا على ذلك فقال عليه الصلاة والسلام الحبيب لا يعذب حبيبا فلو كانوا أحباءه حقا ولو كانوا أبناءه حقا فالأب لا يحرق ولدا والحبيب لا يعذب حبيبا ولكنها هراءات وسخافات وكفرات صلعاء دليدة لا تخرج إلا من بغر أو حمار ثم وهو دس يهودي على أن نعتبر ما في التوراة والإنجيل هو حق وهذا قد ثبت أن قاله فلان وفلان من السلف ومعروف أن أصولهم كانت يهودية فلان وفلان دون حاجة إلى ذكر أسمائهم فإن ثبت ذلك عنهم فهذا مما يؤكد أن دينهم لم يكن صادقا واليهود حتى في عصر النبوءة لم يكد يصدق إسلام من أسلم منهم إلا 2 أفراد لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة أما الآخرون فقد أضمروا الكفر وأضلوا الكثير من الأوس والخزرج أيضا ممن تظاهروا بالإسلام وكانوا منافقين، وكان زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول، هذا معروف من التاريخ الإسلامي ومن تاريخ عصر الصحابة والتابعين، وقد كشفهم رسول الله يوما عليه الصلاة والسلام وناداهم على المنبر بأسمائهم وطردهم خارج المجلس. لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم، السميع لمن ناداه ومن طلباه ومن تضرع إليه ومن دعاه، فقال دعوني أستجب لكم. وهو الذي ينزل كل ليلة عند الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من شاك فأشكيه؟ هل من عار فأكسوه؟ هل من جائع فأشبعه؟ هل من مظلوم فأنصره؟ إلى ما ورد في ألفاظ هذا الحديث المتواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: هو السميع لعبادي من يدعوه بخير، ومن يعلن كفراه يسمع الخير والشر، العليم بعبادي يعلم ما يضر زيدا من الناس وما ينفع عمرا منهم، يعلم بحقيقتهم، يعلم بأحوالهم، يعلم صدق الصادق ونفاق المنافق. جعلنا الله من الصادقين المخلصين، وتقبل الله منا ديننا وعبادتنا وأماتنا على ذلك. ثم قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يقول تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يقول تعالى: أكثر من في الأرض، كان هذا يوم نزول هذه الآية ولا يزال كذلك إلى يومنا وإلى يوم الساعة. أكثر من في الأرض كفار، وأكثر من في الأرض ضالون مضلون. فيا محمد، إن عرفت الحق بالناس أضعت الحق وضعت معاه. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لما ذلك؟ لأن أكثر من في الأرض ضالون، أكثر من في الأرض كافرون. ومن هنا قال تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، الذين استجابوا لدعوة الرسل، الذين آمنوا بالله، هم في الماضي ثلة قلة، قلة ممن مضى، وهم في الآخرين أيضا قلة كذلك. فأكثر من في الأرض قديما وحديثا منذ نوح عليه السلام، وإلا فالدين والإسلام كان منذ آدم وبعده بقرون إلى عصر نوح سليلي، كانوا على التوحيد، كانوا على الإيمان بالفطرة وبالوراثة. فلما برز نوح تبلبلت الأمم وتبلبلت الألسن، وأرادوا أن يجددوا في زعمهم كما يزعم اليوم الكثير من الكفار، الكثير من المنافقين، الكثير من الضالين، فيقولوا: نحن نجدد، ويكفي من الرجعية ومن التخلف ومن عدم التطور أن نبقى نعيش مع الماضي منذ 1400، وإذا بهم لم يصنعوا شيئا، جددوا، ولكن جددوا الكفر، جددوا الفسوق، جددوا المخازي، ما حكى الله عن الماضين منذ قرون، عادوا لكفرهم ولجحودهم، فكانوا أحق من يلقب بالرجعية وبالمتخلف وبالضائع وبالمتزمت وبالجامد على ما هو عليه. ولكن المجدد، ولكن المتقدم هو المسلم الذي هو في كل يوم بجديد، من طاعة لله وتنوع من هذه الطاعات، من دعوة لله كما دعا الآباء والأجداد وسلفنا الصالح. المجال أمامنا واسع لندعو هؤلاء إلى الله ليدخلوا في دين الله أفواجا، وإلا فمن لم يكفيه اللسان فيكفيه السنان. وقديما روينا عن عثمان وقد روي حديثا إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولذلك قال شاعر العرب: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. ولذلك القرآن الكريم أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرف هذه الأمة وأكرمها عندما أخرجها للناس، فكانت كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا لم يفد أمر بمعروف بلسان أو أمر بمعروف بيد، إذ ذاك تأتي الحدود التي أمر الله بها من صلب ومن تقطيع أطراف ومن فصل رؤوس عن أجساد ومن جلد ومن سجن ومن أخذ أموال ومن نفي ومن إبعاد عن المجتمعات. من لم يفيد فيه هذا، ولذلك كان سلفنا الصالح من ملوكنا الماضين وخلفائنا الصالحين كانوا يضعون أمامهم مصحف وسيف فيقول لرعايا: أقدم لكم هذا، ويقدم كتاب الله، إن أنتم أطعتموني بما فيه واتبعتم حلاله وحرامه فلكم مني البر ولكم مني الإخلاص ولكم مني الإنصاف، وإن لم يفد هذا فهذا. فيمد السيف، وهكذا هو خلق الله تعالى هذا الدين وأنزله وشرف به العرب وسيد العرب، فجعلهم هم الأئمة وهم الهداة وهم الدعاة. فإذا العربي كان أول من يخرج عن الإسلام ويضل فيه فتكون عقوبته أشد ولعنة الله عليه أنكى، لأنه قد فرط في هذا الشرف الذي قال الله عنه لرسوله عليه الصلاة والسلام: وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك وشرف لقومك. وسوف تسألون عن هذا الشرف: هل قمتم بواجبي؟ هل قمتم بالدعوة إلي؟ هل قمتم بالإيمان بي؟ هل قمتم بتحليل حلالي وتحريم حرامي؟ هل جاهدتم من أجلي؟ هل قتلتم من أجلي؟ هل استجهدتم في سبيلي؟ حتى إذا كان الجواب لا، كان عقاب الله النار وغضبا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن. مع ذلك، مع كونهم ضالين ومخالفين للأنبياء والرسل ولكتب الله في عقائدهم الزائغة وفي أديانهم الباطلة، لم يتمسكوا بها عن علم ولا يقين ولا دليل ولا سلطان من الله، وإنما هي ظنون وأوهام لا تكاد تقف على رجلين عند النقاش والمذاكرة والمناظرة والمجادلة، إن هي إلا أوهام غروا بها وأوحت لهم بها شياطين الإنس والجن زخرفا من القول وغرورا. وإنهم إلا يخرصون الخرص التقدير ظنا تخمينا، يقال خرص النخلاء بعد أن وجد تم تمرها أو بلحها، أي قدرها كم فيها من رطل كم فيها من قنطار، قد يزيد وقد ينقص، ليس ذلك عن تحديد قاطع ولا عن يقين قائم. وهكذا أديان هؤلاء أوهام في أوهام، وظنون في ظنون وتخريص في تخريص. ومن هنا نبغ في هذا العصر منذ 100 سنة ولا يزال الناس يعتقدون ذلك دينا كان قديما عند الناس أوثان من عبادة النار وعبادة الشمس وعبادة القمر وعبادة هبل وعبادة اللات وعبادة منات. فالآلهة الجدد لهؤلاء الوثنيين ما سموه الوطنية والقومية وما سموه الأكثرية والأقلية، فبنوا على ذلك حكومات وأنظمة، سموا ذلك برلمانات وديمقراطيات وندوات ومجالس شورى، وأعطوا الحق في الحلال والحرام والكفر والإيمان لما سموه أكثرية. بمعنى عندما ينتخبون ويختارون من مجموعهم 1000 أو 100 أو ما شئت فقل، يعرضون على هؤلاء فيقولون لهم: ماذا ترون؟ هل نجعل الدولة إسلامية؟ فيعرضونها على التصويت، فإن قال 9 من 10 أو 6 من 10 لا، فلنجعلها علمانية لا دينية، لا حاجة للدين. فقالوا هذا أصبح قانونا لأن الأكثرية قالت ذلك والأكثرية لها الحق. فإن قالوا: هل نبيح الربا؟ هل نبيح الزنا؟ هل نبيح الفساد؟ هل نقر الباطل؟ قال: اعرضوه على البرلمان. فاعرضوه على هؤلاء الحيوانات العجم فتقول 6 من 10 8 من 10. لماذا نحرم الزنا؟ فيه مال. ولما نحرم الربا؟ ففيه ربح ورزق. إذن القانون أصبح باتا لأن دستور البلاد يقول: القول للأكثرية والأقلية لا قول لها. من الذي وضع هذا؟ هو ما أخبر الله به من أنهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض غرورا. فبرزت اليهودية بعد أن قضت على النصرانية ونقلتها من عبادة الله والإيمان بعيسى عبدا وابن صديقا، هو كآدم، آدم بلا أب ولا أم من تراب، وعيسى من أم بلا أب. الذي خلق آدم بلا أب ولا أم هو الذي خلق عيسى من أم بلا أب. هؤلاء عندما وجدوا ذلك ساءهم، كفروا به في حياته وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه، حتى إذا رأوا دينه قد انتشر قالوا: لا، عيسى رب وإله، إنما تجسم وتجسد على شكل إنسان ليفدي أمته من المعصية. فزادوا فأضلوا هؤلاء أتباع عيسى في زعمهم، فانتقلوا من عبادة الله والإيمان بعيسى عبدا بشرا وابن أمة صديقة إلى أن أشركوا بالله مريم وعيسى، فجعلوا مريم صاحبة وجعلوا عيسى ولدا وإلها. وهكذا ثم سلط النصارى على المسلمين، استعمروا بلادهم وخالطوا أحكامهم وفرضوا برامجهم في التعليم والمدارس والجامعات والمحاكم والمكاتب، وهكذا إلى أن أبعدوا النصارى عن دينهم، ثم أبعدوا المسلمين عن دينهم، ثم فرضوا وجودهم فقالوا: نريد دولة ونريد سلطة. فلعبوا بأمريكا وأخزوها وتركوها لعبة، لأن ركبوا عليها كما يركب القرد الحمار. ثم ركبوا روسيا فلعبوا بها أيضا كما ركب القرد الحمار وأخذ يلعب به، وهكذا لعبوا بالعالم. وكان ذلك من الله عقوبة وجزاء للمسلمين بالذات، لأن وحدهم المهتدون ووحدهم أتباع الحق وأتباع خاتم الأنبياء، عندما تركوا ربهم وكتابهم ونبيهم سلط الله عليهم أعداءه فلم يرحموهم فأذلوهم واحتلوا ديارهم. وكان ذلك كما قال ربنا: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فكان هؤلاء المبعوثون من اليهود هم الشياطين الذين سلطوا عقوبة وانتقاما لهؤلاء الذين كانوا يوما على الحق فتركوا حقهم وتركوا دينهم وتركوا قيادة نبيين. وإذا بنا نجد في كل بلد إسلامي من يدعو إلى ماركس وإلى لينين وإلى أسماء قذرة وسخة مما سموها مرة شيوعية ومرة اشتراكية ومرة وجودية ومرة ماسونية، وهكذا استمسكوا بكل باطل إلا بالله وكتاب الله ورسول الله وعبيد الله الصادقين. ومن هنا نظام البرلمانات على أساس الأكثرية والأقلية هو فساد في الأرض. رأينا أثر ذلك في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين. كانت هذه الأنظمة الفاسدة وهذه الديمقراطية الوثنية الشركية اتخذوها حبالة واتخذوها شباكة ليبعدوا أهل الخير وهم القلة، ويبعدوا المؤمنين وهم الصادقون عن الحكم والسلطان. فوجدنا أكثر العالم الإسلامي فيما يقرب من 99 من أقوام كفروا بربهم وخرجوا عن دينهم. ولهذا أصبحنا نسمع أن فلانا رئيس الدولة الفلانية شتم رسول الله وقذف كتاب الله وأعلن الكفر بالله، وأصبحنا نجد زنجيا أنه جاء للعمرة وجاء للإحرام وهو منافق كاذب على الله، يحرق العلماء في بلاده ويلغي الشريعة في أرضه ويغلق مدارس القرآن ويلغي لغة العرب والقرآن ويشهر الناس بالكفر ويفرضهم عليه حتى إذا لم يؤمنوا قتلوا وصلبوا وعذبوا. وأيضا حتى هؤلاء الكفر عندما اجتمعوا لذلك قالوا الأكثرية والأقلية. ومن هنا كان هذا النظام من دساتير وحي الشيطان، وصدق رسول الله وصدق قبله الله عز وجل عندما يقول شياطين عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخرفوا القول وطبعوا في أوراق وحروف وطباعة جيدة شوقوا الناس إليها، أعطوك خطباء عالمين بالقول وبالفصاحة وبالبلاغة شعرا ونثرا في شكل مقبول وزين مقبول، وهكذا ضللوا الناس. فالناس تؤمن بظواهر القول وقليل منهم من يعرف الباطن، ولذلك الكثرة دائما ضالة في كل عصر ووقت وجيل. فعندما يقول ربنا كلمة عامة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين مما مضى إلى ما سيأتي وإلى يوم القيامة، ليس الصالحون ولا المؤمنون ولا الهداة الداعون إلى الله إلا قلة. وأكد ذلك رسول الله بيانا عليه الصلاة والسلام فقال أهل الجنة كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض، وأكثر سكان الجنة هم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كان ذلك شرفا لهم وتكريما لهم ورحمة بهم وشفاعة من نبيهم عليه الصلاة والسلام. ومن هنا عندما يسأل هؤلاء ما هو نظام الحكم في الإسلام عندما يقولون لنا ومرة يخرج دجال كما خرج دعي منذ بضع سنوات أراد أن يفصل الحكم في الإسلام عن الدين وسماه الإسلام وأصول الحكم، فجعل الإسلام كالمسيحية والكنيسة، لم يأتي إلا بالصلاة ولم يأتي إلا بالحج. أما الحكم، أما السلطان، أما الدولة، فلم يأتي بها رسول الله ولم يأتي بها كتاب الله، ولا حاجة لذلك. فضل هذا الكافر المرتد الذي ذهب إلى لعنة الله وخزيه وإلى عذابه الدائم، ضلل كثيرا ممن كان على شاكلته وقريبا منه، ولا زال هذا الكتاب يطبع ويجدد طبعه ويشاد به. ولكن مما أكرمني الله به أنه منذ أكثر من 30 سنة إلى 40 عاما وأنا أزيف هذا اللعين وأفضح عواره وأكشف فسوقه، سواء في أرضه من أرض مصر أو أرض الشام أو أرض المغرب أو أرض الحجاز أو أرض هذه الديار المقدسة في جزيرة العرب. قد كشفت عواره، وخاصة في بلده في مصر، بين قومي وأهليه وتلاميذي وعلماء الأزهر والجامعات المصرية، وحاول البعض أن يستنكر ذلك ويرد علي، ولكنه ما آب إلا بالخسران، وما آب إلا بالعصبية التي لا معنى لها ولا تثبت للحق ولا للسلطان ولا للدليل والبرهان. ويبقى من حكم هذه الآية، والقرآن نزل للأولين ونزل للآخرين، ولكن هذه الآية عندما فسرها سلفنا الصالح من جميع المفسرين قبل هذا العصر، ما كانوا يزيدون على أكثر أن أكثر الناس ضالون. ولكن في عصرنا أصبحنا نفهم شيئا جديدا، أن الدعوة إلى نظام الأكثرية دعوة باطلة وثنية جديدة أوحى بها شيطان الإنس متكتلا مع شيطان الجن، ليفرضها دستورا وقانونا ومبدأ ليضلل العباد ويخرجهم من الحق، لأن أكثر الناس جاهلون حتى من المؤمنين، لأن أكثر الناس لم يدرسوا ولم يتعلموا، وأكثر الناس ضالون لم يهتدوا بهدي ولم يتحققوا بحق. فإذا نحن فرضنا هؤلاء كنا كمن جاء إلى مجموعة ككافر آخر في بلاد أخرى يحكم بلدا إسلاميا، وقال: ما بالكم تقولون عن معجزات نبي أنه كان أميا ثم جعل قبلة وجعل دينا، فأنا أمي ولذلك أنا أحولكم من الكعبة إلى غيرها ومن هذا الدين إلى غيره. فهؤلاء الضالون المضلون ابتلى الله بهم الناس حديثا، كما ابتلى بمن قبلهم، كما ابتلاهم بمسيلمة والأسود العنسي وسجاع والقادياني والبهائي، وبما يحدث في عصرنا من الكثير الكثير ممن لعنهم الله وأضل بهم وابتلى بهم عباده الصادقين، ليعلم صدق الصادق وكذب الكاذب. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تلك سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وهكذا هو إلى الآن، فتجد هؤلاء عند كل ما يقوم لص من اللصوص باسم انقلاب أو ثورة أو فتنة أو تمرد، يلغي الدستور الماضي ويلغي القانون الماضي ويأتي بدستور جديد وقانون جديد، حتى إذا كانت الأكثرية مع شيطان الجن وهو يريد شيطان الإنس، طرد أولئك وأتى بشياطين إنسه وشياطين جنه ليتسلط. فليس عندهم شيء ثابت ولا شيء قائم، إن هي إلا ظنون وأوهام وتخرصات ما أنزل الله بها من سلطان. زيد: إن ربك يعلم أن إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. من يضل عن سبيله، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي. يا محمد، يا مسلم، يا تالي، يا من يقرأ هذه الآية ويتلو كتاب الله ويحضر إليه تدبرا وتمعنا وتفكرا. إن الله تعالى وحده عندما اختلفت الألسن واختلفت الحقائق وتسلطت الأكثرية الكافرة الأكثرية الضالة الأكثرية المنافقة يبقى هناك الله أعلم بمن يضل عن سبيله، من الذي ضل وخرج عن الحق وخرج عن النور وخرج عن الهداية وخرج عن كتاب الله القرآن وتمرد عن رسول الله القائد عليه الصلاة والسلام. عندما يأبون هؤلاء إلا تحكيم الحسام وإلى الحديد والنار نقول لهم مع ذلك نحن قد بينا لكم وبرهنا عليكم وأتيناكم بلغة العقول ولغة الفكر ولغة الفهوم وأنتم لم تأتونا إلا بخزعبلات وضلالات وتخرصات ما أنزل الله بها من سلطان، ومع ذلك سترد فتعلم عندما تقبل على ربك فتعلم الحق بمن دخل الجنة وتعلم المبطلة بمن دخل النار عند ذلك، ولا تحين من دم ولا تحين إيمان تصيح وتولول وتدعو بالويل والثبور، ألا أعيدوني وردوني إلى الدنيا فأجدد توحيدا وأجدد دينا، وهيهات هيهات كما يقولون في الأمثال الآن عقارب الساعة لا ترجع إلى الوراء وإن رجعت، فمعنى ذلك أن الساعة فاسدة والعقارب لا تفيد ولا تؤدي معنى. إن ربك أعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي، هو أعلم مني ومنك، أعلم من المؤمنين والكافرين بأن المسلمين وحدهم هم الذين على الحق وأن غيرهم هم الذين على الباطل، وأن لا ولا دين إلا الإسلام ولا حقيقة إلا التوحيد ولا رب إلا الله ولا نبي وخاتم الأنبياء إلا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. عند الطعام بسم الله، عند الشراب، فإذا نسيت ولم تذكر فقل خلال الطعام أو آخر الطعام بسم الله أولا وأخيرا، بسم الله بداية ونهاية، فتكون بذلك قد جبرت ما أفسدت من قبل وخرجت من عموم من يأكل ما لم يذكر اسم الله عليه من طعام أو ذبيحة. والمعنيان اللذان تشملهما الآية الكريمة قد أتيا مفصلين، أما الذبائح فستذكر في الآية التالية، وأما المطعوم والمشروب فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر قائلا إذا جلست على طعام فكل بسم الله وكل بيميني وكل مما يلي. جلس معه مرة على طعام وهو لا يزال غلاما دون حلم، ابن عمه عبد الله بن عباس حبر القرآن وعالمه، فقال له عليه الصلاة والسلام يا بني إذا حضرت لتأكل فقل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا عليه الصلاة والسلام كما أمر به ابن عباس أمر به غيره، وأصبح شرعا يلزم كل مسلم. هذا فيما يتعلق بالمطعوم والمشروب، وفيما يتعلق بالذبائح سيأتي في الآية التالية والأحكام الواردة فيها بأنه ينبغي للمسلم أن يأكل الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها، وإن لم يفعل فقد أكل فسقا. وفي هذه الآية يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. إن كنتم مؤمنين حقا، إن كنتم وقد آمنتم وأسلمتم التزمتم بدين الله بأحكامه. أما أولئك الذين يقولون آمنا بألسنتهم ولما تؤمن قلوبهم بعد، فهم الذين يكثرون المخالفات بأوامر الله وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا عليهم فيما استجابوا له ولم يستجيبوا، وذلك شأن غير المسلم، شأن من لم يدخل الإسلام قلبه بعد، شأن العاصي المخالف. وإلا المؤمن الحق لا يسعه إذا سمع نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له افعل إلا أن يفعل، فإذا قال لا تفعل فلا تفعل. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، هذا إن كنتم مؤمنين. وهذا الشرط جاء ما جاء، الوعيد والتهديد، إن لم تستسمعوا وتطيعوا وتلتزموا ما ورد به الشرع الكريم أمرا من الله وأمرا عن رسول الله، لا تكونون بذلك مؤمنين حقا. ولذلك أعظم المصائب أن يكون المؤمن مؤمنا بلسانه غير ملتزما ذلك بجنانه، وذلك شأن المنافقين الذين يؤمنون بألسنتهم وتكفر قلوبهم. ثم قال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم وما الله لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول تعالى وما لكم، أي ولما، ما المانع ألا تأكلوا إلا مما ذكر اسم الله عليه، معناه لا تأكلوا ولا يليق إلا أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما عدا ذلك لا تأكلوه ولا تمدوا يدا إليه، فإنه جيفا ذبحت لغير الله، ذبحت على اسم غير الله. وما كان كذلك فحرام على المسلم أكله، وحرام تملكه، وحرام استعماله. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لما لم تأكلوا أي كلوا، ولا يليق ذلك إلا بالمسلم، فمن ترك يكون كما قال تعالى في الآية السابقة إن كنتم تؤمنون بالله، هذا إن كنتم مؤمنين حقا، وإن لم يكن ذلك كذلك فذلك شأن من يسمع بأذنيه ويلغي ذلك من استعماله وقلبه وجنانه. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقد فصل الله وبين وأوضح ما حل وما حرم من المطاعم والمشارب إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما دعتكم لأكله ضرورة مما حرم عليكم ولم يبح لكم أكله، ومما لم يبح لكم استعماله إلا ما اضطررتم إليه، بمعنى ما حرمه الشارع مما لم يكن مأذونا بأكله بأن يكون قد ذبح لغير الله ولم يذكر اسم الله عليه، فذلك مما لا يليق بمسلم أن يأكله إلا ما دعتك لذلك ضرورة. وهذه الآية فيها إحالة على آية سابقة، وهو كذلك فقد مضت لنا في سورة البقرة عند قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فذلك قد فصله الله فيما قبل، أما الآية التي فيها ذكر المنخنقة والموقودة والمتردية وما أكل السبع فتلك مضت في سورة المائدة، وسورة المائدة مدنية وهذه مكية، فالإحالة لا تكون على ما سيأتي ولكن على ما مضى. فسورة الأنعام التي نفسر آيها هي مكية، والإحالة على ما نزل قبلها وهي أيضا مكية في سورة البقرة. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلا ما اضطررتم إليه، فقد حرم الله تعالى الدم ولحم الخنزير، وحرم هنا ما لم يذكر اسم الله عليه إلا ما اضطررتم إليه. والضرورة كما تقول قواعد الأصول العامة، الضرورات تبيح المحظورات ويباح بحسبه وبعدده وما يحتاج إليه. مثلا كأن يكون إنسان في صحراء أو يكون ضائعا في أرض أو يكون سجينا قد منع ظلما وعدوانا حتى من الطعام والشراب، فلا يجد بجانبه إلا ميتة أو في الشراب خمرا أو جيفة وميتة، فهذا يباح له أن يأكل من ذلك ويشرب من ذلك ما يحول بينه وبين الموت إلى أن يفرج الله عليه ويهيئ له ما حل من الذبائح وما حل من المطعومات إلا ما اضطررتم إليه، استثناء مما حرم الله تعالى. فما حرم تعالى هو ما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا اضطرتكم ضرورة من جوع وحاجة وحالة بؤس وحالة احتياج ولم تجدوا بجانبكم إلا ما حرم مما لم يذكر عليه اسم الله، أو ميتا أو لحم خنزير أو شراب خمر، فكلوا من ذلك عند الضرورة اضطرارا بإذن الله وإباحته، لأن الذي حرمه هو الذي استثناه عند الضرورة، فكان ذلك بإذن الله وأمر الله، وما كان كذلك لا يعتبر معصية ولا يعتبر خلافا إلا من تحدى الأمر وتحدى النهي فذهب يرتكب ما لا يحل له وما لا يجيز الشارع له. وما لكم ألا تأكلوا مما لم يذكر، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، حال كون الله قد فصل ذلك وبيناه وأوضحاه فيما مضى من الآية، كما ذكرناها في الآية التي أشرنا إليها في سورة البقرة. إلا ما اضطررتم إليه، واستثنى الله من ذلك الذي حرمه من الميتات ومما لم يذكر اسم الله عليه في حال الضرورة. وحال الضرورة كاسمها ما فرض عليك ضرورة حاجة قهرا فلم تجد منأى ولم تجد مبعد عن ذلك. وإن كثيرا قال تعالى وإن كثيرا ليضلون وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. كثير من الناس يضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم تبعا لأهوائهم جمع هوى، والهوى ما لم يكن لك عليه من الله دليل ولا من النبي سلطان عليه الصلاة والسلام، وإنما هي أهواء وخواطر اتبعت فيها الشهوة والنزوة وما يريد البطن وما يريد الفرج مما حرم الله وغضب على فاعله ومرتكبه. ولا يفعل ذلك مؤمن. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، ذلك زيادة على الهوى لا يدفعهم لذلك علم ولا نور ولا قول من كتاب الله ولا قول مبين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن هي إلا جهالات ونزوات وأهواء ورغبات طلبها البطن وطلبها الفرج وطلبها الهوى إيحاء من الشيطان وتغريرا وتزيينا للقول. وإن ربك لأعلم بالمعتدي، إن ربك يا محمد هو أعلم وأخبر سبحانه وتعالى عندما يصرون هؤلاء على مخالفتهم وعلى عصيانهم وعلى استمساكهم بالباطل. هؤلاء سيقدمون يوما على ربهم ويندمون على حالهم، ولا تحين من دام، فيعلم الله ويظهر ذلك ممن دخل النار وأنه كان مغرقا في هواه وجهله، لم يرتدع بنص كتاب ولا بهداية نبي، ولم يكن بذلك عاملا إلا بوحي شياطين الإنس والجن. ولذلك الله تعالى سيفصل بين هؤلاء يوم القيامة ويفضحهم على رؤوس الخلائق، ولكن عند ذلك لا ينفعهم ندم ولا ينفعهم إيمان، وقد انتهت الدنيا ودخل في الآخرة. ما لم يذكر اسم الله عليه يقسم إلى أنواع، إما أن تكون الذبيحة لغير مسلم وغير المسلم، إما أن يكون كتابيا وإما أن يكون مجوسيا. فذبيحة المجوسي، ذبيحة الملحد، ذبيحة من لا دين له، لا تحل بحال بإجماع المسلمين وإطباقهم. وكذلك من كان مسلما وترك الإسلام للشيوعية والاشتراكية والكفر بالله وترك قيادة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إلى اليهود والنصارى، فإذا كان الكافر كتابيا فقد أحل الله طعام الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وتفصيل ذلك وما فيه من مذاهب سيأتي عند وحيني دون أن نستعجل الأحداث، وسيأتي بإذن الله ونعطيه بيانا وتفصيلا. والآية نزلت في مكة المكرمة كالسورة كلها، وقد حرم الله على أتباع نبيه، على المؤمنين، على المسلمين عند نزولها أن يأكلوا ذبائح الوثنيين من مشركي العرب، وأن يطعموها بحال سموا الله أو لم يسموا، لأن في حال قيامهم وحال وضعهم هم على الشرك والكفر والمعصية، حتى ولو سموا الله على أنهم لا يسمون يسمونه وقد أشركوا به اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فذبائحهم وأطعمتهم على ذلك لا تحل على حال. فإذا كانت الذبيحة لمسلم ففي ذلك مذاهب ثلاثة، إما أن يكون الذابح قد ترك التسمية عمدا أو سهوا، وإما أن يكون قد تركها سهوا. فعند الإمام الشافعي وقول لمالك وقول لأحمد ورأي لطائفة من السلف أن المسلم بحكم إسلامه وبطبيعته هو ذاكر لله على كل أحواله، فإذا ذبح سمى الله أو لم يسمي وترك ذلك عامدا أو جاهلا لا شيء عليه، وهو مذهب الإمام الشافعي ومذهب أصحابه. ومذهب طائفة من السلف، وروي عن ابن عباس وذكر حديثا أن المسلم حين يذبح يحمل اسم الله في اسمه، لأن المسلم هي من أسماء الله، فما دام المسلم مسلما فهو بكل جوارحه وبما يجري في دمائه هو ذاكر لله على كل حال. والإنسان المسلم بطبيعته لا يكاد يفتر لسانه عن ذكر الله، فإن أكل قال بسم الله، وإن شرب قال الحمد لله، وإن وعد بشيء قال إن شاء الله، وإن تكلم عن شيء قال بقدرة الله. فاسم الله تعالى لا يخلو من لساني صباحا ولا مساء وفي كل الأحوال. والمسلم اسم من أسماء الله، وروي ذلك حديثا عن شداد بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم سمى الله على ذبيحته أو لم يسمي. فالمسلم اسم من أسماء الله فهو يحمل اسم الله. هذا مذهب الشافعي انتشر عنه وعرف به، وهو مذهب أصحابه والذي يعمل به ويفتى عليه. الرأي الثاني أن المسلم إذا لم يذكر اسم الله على الذبيحة عامدا أو ناسيا فالذبيحة لا تؤكل وتلغى بحال، لأن الله تعالى قال: فلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال في الآية التالية: إنه لفسق. سماه فسقا، سماه خروجا عن الشرع، سماه عصيانا مخالفة. ولكن الأولين الشافعي ومن معه قالوا ذلك في ذبائح أهل في ذبائح الكفار، ذبائح المشركين هم الذين ذبائحهم فسق، أريد بها غير الله وذبحت لغير الله، ويأكلون الميتة ويأكلون الجيفة ولا يتورعون عن أكل ما ذبح لغير الله، كانت ميتة أو كانت ذبيحة باليد. وهؤلاء منهم من الصحابة رواية عن عبد الله بن عباس، وهو مذهب أبي ثور، وهو مذهب داود الظاهري، ومذهب طائفة من السلف، أن المسلم أيضا إذا لم يسم الله على ذبيحته عامدا أو ناسيا فلا تؤكل ذبيحته، لأن الله منعنا من أن نأكل ما ذبح لغير الله. وفرق غير هؤلاء بأن قالوا: المسلم إما أن يترك اسم الله على الذبيحة عامدا أو ناسيا، فإن كان عامدا فلا تؤكل، وإن كان ناسيا فتؤكل. وهذا هو المشهور من مذهب مالك، والمشهور من مذهب أحمد بن حنبل، وما عليه أبو حنيفة وأصحابه، وهو مذهب إسحاق بن راهوية، وهو رأي جماعة من الصحابة والتابعين. واحتجوا على ذلك بأن قالوا: ففي الحديث النبوي الوارد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأبو ذر وابن عمر في غيرهم، رفع القلم عن الناس حتى يذكر، وعن النائم حتى يصحو، وعن المغمى عليه حتى يفيق. فالناس بنص الحديث رفعت عنه المؤاخذة ورفعت المسؤولية، وهو لذلك ما صدر عنه حال النسيان لا يؤاخذ به ولا يكون له نتيجة. فمن نسي من المسلمين أن يذكر اسم الله فلا شيء عليه. واحتجوا أيضا لأن عائشة كما في الصحيح رضي الله عنها قالت يا رسول الله نؤتى بلحمان فلا ندري هل ذكر اسم الله عليها عند الذبح أو لم يذكر. فقال لها عليه الصلاة والسلام سموا الله أنتم عليها وكلوها. ولو كان الأمر مبنيا على أن الذبيحة شرط لا يتم إباحة الذبيحة إلا بها لما صح أن يؤذن بأكلها وهو مجهول هل سمي الله على الذبيحة أو لا. ومن هنا كان رأي الإمام الشافعي ومن معه على أن التسمية للمسلم ليست شرطا لا تحل الذبيحة إلا بها وإنما هي منتدب لها مستحب لها كبقية المطاعم وتسمية عليها. قالوا ولم يقل أحد في أن الطعام إذا لم يسمى الله عليه والشراب إذا لم يسمى الله عليه هو حرام لا يؤكل أو الماء حرام لا يشرب. فلما كان الأمر كذلك فهناك مندوحة عن الضيق والتشدد. والذي يظهر من النصوص والأدلة والنظر في مذاهب هؤلاء الأئمة رحمهم الله جميعا أن العامد للتسمية وهو يقرأ مثل هذه الآيات يكون مخالفا. أما الناسي فمن نسي رفع عنه القلم ورفعت عنه المؤاخذة. وأما أن يأتي الإنسان عن قصد وعن نية مبيتة فيترك ذكر اسم الله عليه يدخل بذلك. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قال تعالى وسيأتي الكلام في الآية الثالثة بالمزيد. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يفعلون. قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يقول ربنا جل وعز يا أيها الناس يا أيها المسلمون ذروا تركوا دعوا تخلوا عن الإثم كله عن الجريمة كلها عن المخالفات الظاهرة منها والباطنة. وذروا ظاهر الإثم وباطنة كل إثم إثم كل معصية معصية الظاهرة التي يراها الناس والباطنة التي لا يرونها دعوها لا خير فيها. فالله يعلم السر وأخفى. فما كتمتم من سيئات وما كتبتم من ذنوب وآثام فالله أعلم به يعاقب مرتكباه سواء ظهر للناس أو لم يظهر. واختلفوا في هذه الآثام وهذه الذنوب بما لا حاجة إلى هذا الخلاف. الله عندما قال ذروا ظاهر الإثم وباطنه كل ما ظهر من الآثام والمخالفات الحلال بين والحرام بين كله حرام بتحريم الله. وذاك فيما تصنعه الجوارح من أكل حرام وشرب حرام وغيبة ونميمة من كل ما يتعلق بالجوارح نظرا أو طعما أو ذوقا أو ما على ذلك من فرج أو ما إليه ما دخل البطن وما كان بالفرج وما كان بالسمع حتى الجلوس والسماع لمجالس الكفر ومجالس معصية الله هي من الآثام الظاهرة التي ترتكبها الجوارح وقد حرمها الله ومنع منها. أما الباطنة فهي ما لا يظهر ولا يعرفه إلا الله من الحسد ومن ظن الإثم، وإن كانت الظنون منها ما هو إثم ومنها ما هو ينبغي أن يكون، لأن الله عندما قال إن بعض الظن إثم لم يطلق وقال إن كل الظن إثم. ومعنى قوله إن بعض الظن إثم معنى وبعض الظن ليس بإثم. ومن ذلك في الحديث من الحزم سوء الظن، وكانت المعاملة في ذلك عندما لا تكون بيني وبينك معاملة فأنا أحسن الظن ما دمت أراك في بيوت الله وأراك في مجالس العلم وأرى منك مظاهر الدين وحسن السمت. فإذا كانت المعاملة فلا، لا بد أن أبحث عن حالك حاضرا ومسافرا غائبا وموجودا. احتيجت شهادة شاهد عند عمر بن الخطاب إلى تزكية، فسأل من يعرفه، فجاء من قال أنا يا أمير المؤمنين. قال ماذا تعرف؟ قال جاري رأيته في المسجد وجاء إلي. فقال له عمر هل سافرت معه؟ هل عاشرته في الحضر؟ عاشرته في السفر؟ عاشرته في الرضا؟ عاشرته في الغضب؟ قال لا. قال إنك لا تعرفه. فعندما تكون المعاملات ينبغي البحث أكثر، ومن الحزم إذاك أن تنتظر به إلى أن تتأكد لك الحقائق. وكانت كقاعدة عامة عند أمير المؤمنين عمر وعند خليفة النبي أبي بكر رضي الله عنهما أن من ارتد من المسلمين أيام الردة عند الوفاة النبوية ثم عادوا للإسلام والسيف على رؤوسهم كانوا يعاملونهم بسوء الظن، فلا يعطونهم مسؤولية، لا يدعون لهم عملا في الحكم، لا يسمحون لهم بالدخول في الجيوش ولا بالحرب ولا بالجهاد، لأن الحزم يقضي منهم أن يحملوهم على سوء الظن. فإذا دخلوا حربا قد يقوموا بفساد داخل الجنود فيزيف الحقائق وينشر الرعب وينشر الخوف ويعود لأحوالهم، خاصة وقد انتشر عنهم أنهم ارتدوا يوما حتى وقد كانوا رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وجالسوا وسمعوا منه. وأيضا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة معاه من الراعي الأول من المهاجرين الأول والأنصار الأول، من آمن من المسلمين من أهل مكة يوم الفتح كان يقال لهم كقول عام المطلقة والمؤلفة قلوبهم. المطلقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، أطلقهم من عقابه، أطلقهم من مسؤوليته. والمؤلفة قلوبهم في غزوة حنين وزع من الغنائم على كبراء هؤلاء أبي سفيان بن حرب ومعاوية بن أبي سفيان، ومجموعة منهم أعطاهم الكثير 100 ناقة وال200 ناقة والكثير الكثير، ولم يعطي للأنصار من ذلك شيئا مما ترك أثرا في أنفسهم. فلما ذكروا أشياء بلغت رسول الله عليه الصلاة والسلام وسألهم وجمعهم قال لهم ما بالكم تغضبون وتعتبون من شيء؟ هؤلاء إنما أعطيتهم ما أعطيتهم أتألفهم على الإسلام، وتركت غيرهم ثقة بهم، تركتهم لدينهم. ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ثقة منه بإسلام أهل المدينة بالأنصار الأولين لم يحتج لأن يتألفهم ولا أن يترضاهم ولا أن يعطيهم، ولكن هؤلاء الذين أسلموا حديثا يحتاج ليتألف قلوبهم ليثبتوا على الدين فأعطاهم. من ذلك سمي هؤلاء المؤلف قلوبهم. وهؤلاء لا يكفي عندما نقرأ في التاريخ وهذا قائم دوما يقولون فلان من مسلمة الفتح، فلان أسلم من المطلقة، أسلم بعد الفتح، فإذا لم يضم إليها كلمة أسلم ثم حسن إسلامه فلا يقبلونه ويعتبرونه باقيا من المؤلف قلوبهم. قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، الآثام الظاهرة المصنوعة باليد وبالعين وبالرجل وباللسان وبالبطن وبالفم وبالفرج وبما إلى ذلك، والذنوب الباطنة الحقد والعداوة والحسد وما إلى ذلك، عندما يكون ذلك للمؤمنين وعلى المؤمنين حسدا ومنافسة وحقدا وعداء وتألبا عليهم وتواطؤا مع غير المسلمين. أما عندما يكون ذلك على الكفار وعلى المنافقين فذلك مشروع ومطلوب ولا بد منه. الله تعالى ندبنا إلى جهاد الكفار والمنافقين وحربهم، وقال عن ذلك بعد الحرب والقتال ليشفي الله به صدور قوم مؤمنين. ومن هنا كان الصحابة الأول في غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما قتلوا أبا جهل وقتلوا عتبة وقتلوا عتيبة وقتلوا صفوان وقتلوا جماعة من صناديد الكفر، قتلوهم وقد شفى الله غيظهم وعداوتهم وأقر بذلك عيون قوم مسلمين ممن اضطهدوهم وأذلوهم وقاتلوهم، فقتلوا بعضهم واضطهدوا بعضهم وخلفوا أمراضا وآلاما مزمنة فيهم إلى أن انتصر الله لهم انتصارا انتصار عزيز منتقم. زيد. قال تعالى ولا تأكلوا وذروا ظاهر إثم وباطنة، إن الذين يكسبون الإثم الذين يرتكبون الذين يجعلونه من مكاسبهم سيجزون بما كانوا يقترفون، سيجزيهم الله بما اقترفوه بما ارتكبوه بما اكتسبوه من عذاب ونقمة وغضب ودخول إلى النار، وما ذلك إلا إنذار ووعيد وتهديد لعل هؤلاء يتوبون ويرعون ويعودوا للإيمان وإلى طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم